السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة لما بيجي وقت الإعلان عن الفائزين بجائزة نوبل، الناس كلها بتركز مع نوبل في الطب، نوبل في الفيزياء، نوبل في الكيمياء، لكن المرة دي الموضوع مختلف. الناس كلها مركزة مع جائزة نوبل للسلام، والسبب هو الجدل الكبير اللي دونالد ترامب عمله بسبب رغبته الشديدة في الفوز بالجائزة دي، وكان عشمان قوي انه ياخدها السنة دي، لكن طبعا خد مقلب والجايزة راحت لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو. الغريب بقى انها كانت صدمة العمر بالنسبة له، فيا ترى ايه الحكاية؟ ليه ترامب هيتجنن على نوبل للسلام؟ وهل ممكن ياخد اجراءات ضد حكومة النرويج واللي يعتبروا مسؤولين عن تسليم الجايزة؟ وهل في امل بالنسبة لترامب انه يفوز بالجايزة السنة الجاية ولا لا؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. قصة ترامب مع جائزة نوبل للسلام ما بدأتش اليومين اللي فاتوا. ترامب بيجري ورا الجائزة دي تحديدا بقاله أكتر من 14 سنة، وعلشان نفهم سر الهوس بتاع ترامب بجائزة نوبل محتاجين ناخد خطوة لورا عند باراك أوباما. أوباما مش مجرد خصم سياسي لترامب، بل إنه العدو اللدود بالنسبة له. بعد ما أوباما أحرجه واتريق عليه سنة 2011 قدام العالم كله في حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض، من ساعتها كده بدأت معركة نفسية تحصل بينهم هما الاتنين، وبقى أوباما دايما حاضر في عقل ترامب، ومن ساعتها بقى هدفه الأساسي إنه يكيد أوباما ويعلي عليه. أوباما كان رئيس، فترامب حاول بكل الطرق الممكنة إنه يبقى الرئيس اللي بعده. أوباما عمل مشروع أوباما كير للرعاية الصحية، ترامب حاول يفككه ويستبدله بمشروع ترامب كير. أوباما خد نوبل للسلام، فترامب مش أقل منه ولازم هو كمان ياخدها. مبدئيا كده خلينا نوضح اني ما بقولش ان أوباما كان يستاهل نوبل للسلام برضه. المهم ان أوباما خد جائزة نوبل للسلام بعد 9 شهور فقط من توليه منصب الرئاسة في فترة ولايته الأولى، وده لأن لجنة نوبل كانت شايفة انه عنده رغبة في إصلاح صورة الولايات المتحدة الأمريكية بعد سنين من الحرب في عهد بوش الابن، ده غير انه حاول يفتح حوار مع روسيا ويفتح حوار مع ايران بعد سنوات طويلة من القطيع، وناقش معاهم فكرة تجميد برنامجهم النووي. وعلشان كده ترامب من اول ما مسك الولاية الرئاسية بتاعته وبدأ يعمل نفس الحاجات اللي اوباما عملها، على امل انه هو كمان ياخد نوبل للسلام، بس المرة دي راح لكوريا الشمالية بدل ايران. العلاقات بين الولايات المتحدة الامريكية وكوريا الشمالية سيئة جدا من سنة 1950، وعلشان كده ترامب في يونيو 2018 راح قابل الزعيم الكوري في سنغافورة، ودي أول مرة يتقابل فيها رئيس أمريكي مع زعيم كوريا الشمالية. وترامب بعد اللقطة كان معتقد أنه خلاص نوبل للسلام دي بقت في جيبه، هو بس هيستنى يعلنوا اسمه في شهر أكتوبر ويجيبوا له البلالين. لكن المفاجأة أن محدش عبره. طلع بعدها في لقاء في فبراير 2019 وقال: على فكرة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي رشحني لجائزة نوبل بعد القمة بتاعتي مع الزعيم الكوري، وانا سعيد جدا بده، بس مش عارف هم مش واخدين بالهم ولا ايه. وبعدها باسبوع راح عامل قمة تانية مع زعيم كوريا الشمالية في فيتنام، وفي شهر يونيو من نفس السنة عدى الحدود ودخل كوريا الشمالية نفسها علشان يبقى اول رئيس امريكي اقدامه تطأ ارض كوريا الشمالية، وخد اللقطة والدنيا تمام التمام. يكش بقى البعدة بتوع نوبل دول يحسوا على دمهم ويدوله الجايزة، لكن برضو محدش عبره. بس بالرغم من كده ترامب ما يقسش. سنة 2020 تصدر في تسهيل اتفاقيات التطبيع ما بين اللي ما يتسموش وبين 4 دول عربية تحت مسمى نشر السلام في منطقة الشرق الأوسط، وكان شايف بقى دي اللي هتجيب الجايزة لمسة أكتاف، أكيد هو اللي هيتوج بالجايزة المرة دي. لكن المفاجأة إن جايزة نوبل للسلام راحت لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. طبعا ترامب وقتها كان هيتجنن، واتهم لجنة نوبل بالفساد وإنهم بيتعمدوا يتجاهلوه، وانتهت فترة ولايته الأولى بتولي جو بايدن. مع صعود نجم ترامب مرة تانية خلال ولايته الحالية، جائزة نوبل للسلام بالنسبة له بقت مسألة شخصية. ما بقاش يسيب مناسبة إلا لما يقول فيها بشكل علني: أنا أستحق جائزة نوبل للسلام، أنا بيسموني في البيت الأبيض حمامة السلام. بل إنه قال بشكل صريح كده: أنا عملت حاجات أكتر من اللي أوباما عملها. والأهم من كده إنه بقى ينسب إنجازات لنفسه عافية. طلع في خطاب قدام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر اللي فات وقال: أنا أنهيت 7 حروب في 7 شهور، وإن هو الشخص الوحيد اللي قدر يعمل حاجة زي كده في التاريخ كله، وفضل يعدلهم النزاعات اللي هو خلصها على حد قوله، وأنا مش بعمل كده عشان حاجة، أنا بعمل كده عشان الناس والإنسانية. بعدها بكم يوم قال: أنا عديت النزاعات، طلعوا 8 مش 7 على فكرة، فحسوا على دمكم شوية بقى. بل إنه اتصل بوزير مالية النرويج، لأن طبعا جائزة نوبل المسؤول عنها النرويج، وطلبوا بشكل غير مباشر إنه عايز جائزة نوبل السنة دي، ده غير إنه ضغط على بلدان كتير إنهم يرشحوا السنة دي بجائزة نوبل. وفعلا جاله ترشيحات من كوريا الجنوبية وبيلاروسيا، باكستان، غينيا، السنغال، كمبوديا ومالطا، وطبعا ترشيحات من أمريكا واللي ما يتسموش. وفضل ينشر على منصة تروث سوشيال، المنصة اللي هو عاملها بديلة لتويتر أو إكس، بيحكي فيها قد إيه هو حمامة سلام ويستحق الجايزة بجدارة. الدوشة المكثفة اللي ترامب عملها بقى خلال الكام شهر اللي فاتوا هي السبب إن الناس كلها مركزة مع نوبل للسلام السنة دي أكتر من أي سنة، والناس مستنية تعرف النتيجة وكأنها نتيجة الثانوية العامة. لكن اللي حصل إنه من كام يوم في 10 أكتوبر رئيس لجنة جايزة نوبل طلع في مؤتمر صحفي في العاصمة أوسلو وأعلن إن الفائز بجائزة نوبل للسلام هي زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو. ترامب كان هيتجلط من الموضوع لدرجة إنه طلع بعدها على طول في لقاء واتسأل من الصحفيين عن تعليقه على عدم فوزه بالجايزة، وقال لهم إن اتفاقية السلام اللي بيسعى ليها دلوقتي أكبر بكتير من حجم جايزة نوبل، وإن نوبل مش فارقة بالنسبة له، وإن ماريا نفسها اتواصلت معاه وقالت له أنا فزت الجايزة دي على شرفك. وعاد يقول لهم ماريا دي مية مية، وده أنا لو كنت قلت لها اديني الجايزة كانت اديتهاني. وهنا بقى السؤال المهم، هو المسؤولين عن نوبل فعلا بيتجاهلوه ومش عايزين يدوله الجايزة؟ ولو فعلا هل عشان هم ناس جميلة وعندهم مبادئ وأخلاق وكده، ولا إيه الموضوع؟ اللجنة المسؤولة عن جايزة نوبل بشكل عام ونوبل للسلام بشكل خاص ما هيش نزيهة ولا حاجة، كلهم عندهم أجندات بيمرروها ومش سالكين. يعني مثلا ماريا اللي خدت الجايزة واللي بيتقال إنها خدت الجايزة بسبب عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل الحرية، اللي كتير من الناس ما يعرفوهوش إنها ذراع سياسي للمصالح الأمريكية والأوروبية في فنزويلا. فنزويلا هي أكبر بلد فيها احتياطي نفط خام على مستوى العالم، أكبر من دول الخليج، وبيمتلكوا أكتر من 300 مليار برميل خام، وعلشان كده أمريكا والغرب عينيهم على فنزويلا وهيموتوا وياخدوا الموارد بتاعتها، وعلشان كده بيدعموا المعارضة هناك بكل الطرق علشان تنقلب على النظام الحاكم، وخصوصا أن النظام الحالي نظام اشتراكي صديق لروسيا والصين، وقاطعين علاقاتهم مع اللي ما يتسموش من 2009 ولحد النهاردة وبيكرهوهم كره العمى، في حين ان الست الطيبة اللي خدت نوبل دي عاملة علاقات مع نتنياهو والحزب بتاعه بشكل شخصي، بل انها كانت بتستنجد بالنتن وحكومته بشكل علني انهم يدخلوا بلدها ويحتلوها علشان يحرروا البلد من النظام الحالي، ده غير انها من الناس اللي كانوا بيدعموا اللي كانوا بيعملوه في اخواننا في غزة. فترشيحها لنوبل للسلام قرار مسيس ما هوش نزيه. ولو رجعتوا لتاريخ جائزة نوبل للسلام على مدار السنين هتلاقوها مليانة اسماء ملهاش مكان الا الزبالة. وهنا السؤال، طالما اصلا اللجنه شمال ليه واقفه معاهم على ترامب؟ هل فعلا مش عايزين يدوله الجايزه؟ مشكله ترامب مع القائمين على جائزه نوبل للسلام هي سلوكه الفج وصراحته المفرطه بتخلي التجاوزات اللي بيعملها تبقى مكشوفه وواضحه للعيان، صعب يتم تجميلها او التغطيه عليها بالاساليب الدبلوماسيه المعتاده، ده غير طبعا تصريحاته الناريه اللي في منها كتير بيبقى اي كلام، زي تصريحات الحروب اللي هو قال انه خلصها مع ان في حاجات ما كانش ليه فيها اي دور، حاجات تانية قال انه خلصها والاوضاع فيها مشتعلة لحد دلوقتي، ده غير انه خرج من منظمة الصحة العالمية، خرج من اتفاقية باريس للمناخ، فرض ضرائب على الكوكب كله، دخل في صراع اقتصادي مع اوروبا، بنى جدار بين امريكا والمكسيك، اصدر قرارات عنيفة بخصوص قوانين الهجرة، متخانق مع كندا وبنما وجرينلاند وعايز يضمهم امريكا بالعافية، بالبلد يعني ترامب راجل مش دبلوماسي بالمرة. ومدرسة ترامب او الجمهوريين حتى بشكل عام قايمة على الغشومية وانهم ينطحوا زي التيران، في حين ان مدرسة نوبل المدرسة اليسارية بشكل كبير بتعتمد على السياسة الناعمة واللي ممكن تبقى اخبث من سياسة ترامب لكن بيداروا عليها، وعلشان كده الاتنين مش عارفين يولفوا على بعض، هو عايز الجايزة واللجنة مش عايزة تخاطر بسمعتها بشكل صريح وتديها له، والضغط اللي كان عامله كان حاططهم في مأزق صعب، بل ان حتى مبرراتهم هو ليه ما خدش الجايزة مبررات تعبانة جدا، زي ان الترشيحات اللي جات له جات بعد 31 يناير وكانت ابواب الترشيح خلاص اتقفلت، وكلام عبيط باين جدا انه مبررات. واخيرا بقى السؤال الذي يطرح نفسه، هل بعد ما الجايزة هربت منه السنة دي هل ممكن ياخدها السنة الجاية؟ كتير من المحللين بيقولوا ان في احتمال كبير ان ترامب فعلا ياخد الجايزة السنة الجاية، ده غير انهم اصدروا تصريحات ان تدخله في الشرق الاوسط واتفاق وقف اطلاق النار والكلام ده كله حاجة كويسة، بس حصلت بعد ما اللجنة كانت خلاص استقرت على الفائز، وقالوا بشكل صريح ان لو الاتفاق ده اثمر عنه استقرار حقيقي في المنطقة خلال الشهور الجاية ممكن ترامب يبقى مرشح اساسي للجايزة السنة الجاية، وخصوصا ان بعد اللي حصل حكومة النرويج بقت مقلقة من رد فعله او انه ياخد اجراءات اقتصادية عنيفة تزعلهم او يأيد استثمارات صندوقهم السيادي مثلا واللي قيمته بتتجاوز 2 تريليون دولار، الراجل يعني قلبه مكسور وشبطان في الجايزة زي العيال. واخيرا ما يهمكمش مين خد جايزة السلام او ما خدهاش الا لما ترجعوا تقروا اسماء الناس اللي خدوها زمان وتعرفوا كانوا يستاهلوها ولا لا.